أحدهما الاستعداد بالمستطاع من القوة، والآخر استعمال الحذر من مكر الأعداء. فإذا استعد المسلمون بما يستطيعون من قوة وحذروا أعداءهم وتحصنوا من غاراتهم، كان ذلك من أعظم السياسات المتبعة في الجهاد، مع ملاحظة أن هذه الأمور لا تعد أن تكون أسبابا بيد الله، فلا بد من التوكل. ومن ما أخذ الفهم في القرآن الكريم كثرة اللهج بذكر التوكل عند ذكر الجهاد، لأن قوة الخلق على جهاد أعدائهم لا تكون إلا إذا كمل توكلهم على ربهم. فإذا توكلوا على الله سبحانه وتعالى أمدهم الله عز وجل بقوة يغلبون بها أعداءهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الله ندب إلى السلم إذا جنح إليه الأعداء، يعني ترك الحرب، فإن المسالمة هي ترك القتال، يقال السلم والسلم مع التوكل عليه وأخذ الحذر، كما أمر بقتال أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية، وهي مال مقدر يدفعونه عن يد وهم صاغرون، يعني عن ذلة ورغام. وأمر بالأسر عند الإثخان في العدو، يعني عند الإبلاغ فيهم، فإذا أبلغ فيهم وعظم مصابهم فإن من سياسة الجهاد إصابة الأسرى منهم. ثم الوالي للمسلمين مخير بين المن على الأسرى، يعني العفو عنهم، أو فدائهم بمال، أي أن يدفعوا مالا يستنقذون به أنفسهم، أو مفاداتهم بأسير مسلم عندهم، فيرد هؤلاء إلى الكفار ويؤخذ من كان عندهم من أسرى المسلمين، أو قتلهم، يعني قتل أولئك الأسرى، أو رقهم بأن يجعلوا عبيدا مملوكين للمسلمين. ثم قال المصنف وذكر الأموال الشرعية ثلاثة أقسام: أموال الزكاة، وهذا هو القسم الأول، وتقدم أنها للأصناف الثمانية. ثم ذكر القسم الثاني فقال: والغنيمة للغانمين. والغنيمة اسم لما كسب من مال المشركين في الحرب، اسم لما كسب من مال المشركين في الحرب، تقسم أربعة أخماسها بينهم، فيجعل لهؤلاء الغانمين أربعة أخماس من الغنيمة، ويجعل خمس في مصرف آخر يأتي. ثم بين كيفية قسمة الأربعة أخماس، فقال: للفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، وعلى فرس هجين أي ليس بعربي سهمان، وللراجل الذي ليس على فرس سهم، والخمس الآخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله عز وجل، يعني في قوله: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم ذكر القسم الثالث فقال: وأموال الفي كالجزية والخراج. والخراج اسم لما يؤخذ على الأرض التي تستغل، من الأرض التي تفتح عنوة أي قهرا ولم تقسم بين الغانمين، فإذا كان المسلمون قد أصابوا أرضا عنوة وقهرا لأهلها ولم تقسم بين الغانمين، فيؤخذ على من انتفع بأراضيها خراج. وخمس الخمس والأموال المجهول أربابها، يعني أصحابها، وما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي لم يعدوا عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. والإيجاف اسم لسير الإبل والخيل، يكون للمصالح كلها، فما كان من أموال الفي مما ذكره المصنف يكون في مصالح المسلمين العامة، ويوكل ذلك إلى ولي الأمر أو من ينيبه في ذلك، ويبدأ منها، يعني من مصالح المسلمين، بالأهم في الأهم. ثم قال المصنف: أحكام الجهاد ومتعلقاته كثيرة في الكتاب والسنة، والله أعلم. وقد أحسن رحمه الله تعالى بختم هذا الفصل من هذا النوع بالتنبيه إلى أن أحكام الجهاد ومتعلقاته كثيرة في الكتاب والسنة، فمن التمسها في القرآن والسنة وجد ما يكفيه ويشفيه، ومن خرج إلى آراء الرجال ضاع دينه بين القديم والحديث. ثم ختم رحمه الله برد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن مسائل الجهاد من مشكلات المسائل العظام التي تذهب بأحلام الرجال، فلا يكاد يفلح في معرفة القول الناجع فيها إلا ذو قدم راسخة من الأمراء أو العلماء، فلا ينبغي للمرء أن يقحم نفسه في هذا المهمه المضيع، بل يحبس نفسه إذا كفي بغيره، لئلا يكون بسبب كلامه سفك قنطال دم، قليل دم من دماء المسلمين، لأن أمر الدم عند الله سبحانه وتعالى عظيم، ولا يزال المرء في فسحة في دينه ما لم يصب دما حراما، كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فينبغي أن يتجافى العبد القول في هذا الباب، وأن يرده إلى أهله ابتغاء سلامة دينه، فإذا ثقلت عليه الأعباء وكان ممن أنيط به الأمر فإنه يستعين بالله سبحانه وتعالى ويستهدي بأنوار الكتاب والسنة ليلقى الله سبحانه وتعالى بريء الذمة من دماء المسلمين، فإن من أعان بشطر كلمة على دم مسلم كان اسمه عظيما، فكيف إذا كان المعين ليس بشطر كلمة بل بكلمات لا يبالي كيفما خرجت من رأسه، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أفعال تهيج على الوقوع فيما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه. ومن أحسن المتأخرين كلاما في باب الجهاد هذا المصنف عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، فإن له كلاما كثيرا متفرقا في رسائله حقيقا بالجمع، وأن يفرد برسالة تبين رايه رحمه الله تعالى في مسائل الجهاد وما ينبغي على المسلمين أن يفعلوا، لأنه تكلم بذلك في وقت ضعف مع كمال عقل ورجاحته ومتانة علم، فكلامه من أحسن كلام المتكلمين في هذه الأبواب، لكنه متفرق في مواضع شتى من كتبه، فلو جمع إنسان كلامه في صعيد واحد حصل به نفع عظيم لنفسه بوقوفه على كلام عالم ذي عقل رشيد، فإن هذا المصنف من أعظم الناس عقلا في المتأخرين وأدقهم ذهنا، ولا يقدر قدره إلا من عرف حاله وحال أهل بلده في ذلك الزمن، فإنه كان يحيط بهم أحوالا، لو كان عالم عنيزة غير ابن سعدي لكان الحال حالا آخر، لكن كان عالم ذلك القطر هو ابن سعدي، وله من رجاحة العقل الشيء العظيم. ثم خلفه أيضا رجل عالم عاقل وهو ابن عثيمين، فكان في مواقفهما جمعا للشمل ورأبا للصدع وتأليفا للقلوب على الدولة الناشئة الجديدة، فالتحم بطريقتهما طريقة العلماء جميعا في هذه البلاد، ولو أنهما سارا بطريقة بعض من كان يعظم في نفوسهما لكان الخطب لا زال والصدع لا زال شديدا، لكن من عرف رجاحة عقل الرجل وقرأ كلامه في أبواب الألفة والتقريب بين المسلمين ولم شملهم وتحبيب بعضهم في بعض عرف قدر ما كان لهذا الرجل من العقل، وأهل العلم ولا سيما في الأعصار الأخيرة يحتاجون إلى العقل أكثر من حاجتهم إلى ما يبحثون فيه في مسائل من العلم لا يحتاجون إليها. وكان من جميل كلام الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى لما طلب منه الملك عبد العزيز أن يرشح له من يوليه القضاء والإمامة بعد بدء رجوعه إلى هذه البلاد، فكتب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف إلى من يعرفه من أهل العلم في أقطار هذه البلاد أن أكتبوا إلي بأسماء من له صاع من العلم ومكتل من العقل، والمكتل أعظم من الصاع، فالمطلوب أن يكون المتكلم في العلم ذا عقل رشيد حتى ينتفع الناس بكلامه، أما من يكون عنده علم كثير ولا عقل له فإنه يضر أكثر مما ينفع، ولا سيما إذا كان كلامه في أبواب الجهاد، والمراد من ذلك بيان الحق الحقيقي الذي يسلم به دين العبد، وليس ذلك تقهقرا عن القيام بالواجب، لأن الله سبحانه وتعالى قد أناط بالواجب أناسا جعلهم ولي الأمر في باب الإفتاء فيه، فالأمر موكول إليهم، ولكن المقصود براءة دينك عند ربك سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر أولياءه وأن يكبت أعداءه وأن يؤلف بين قلوب المسلمين ويصلح أحوالهم، والحمد لله رب العالمين.